ما هي الجنة التي يدخلونها؟ عطني صفات هذه الجنة. قال: ليست جنة، جنات، جنات عدن. ومعنى عدن أي إقامة، إقامة لا يمكن أن يخرجون منها، إقامة أبدية. فكلمة عدن معناها الإقامة الأبدية، إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها، وما هم يعني لن يخرجوا منها أبدا. قال: جنات عدن، قال بدل من الجنة، التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وعد الله المؤمنين، العباد الله الرحمن، عباد الله الأتقياء الصالحين الذين تابوا وعملوا الصالحات، وعدهم الله بأي شيء؟ بهذه الجنة، وعدا منه بالغيب، أي غائبين عنها، هم لم يروها، ومع ذلك آمنوا بها إيمانا يقينيا، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: وبالآخرة هم يوقنون. قال: عباده بالغيب، إنه كان وعده. يقول هذا الوعد الذي وعدهم بدخول الجنة وعدا لا يشك فيه مسلم، ولا يخلف الله وعده. قال: إنه كان وعده مأتيا، يعني لا بد أن يأتي هذا اليوم الذي وعدهم الله بدخول الجنة، ولا بد أن يأتون إليه، لا بد أن يأتون لهذا اليوم لدخول الجنة. قال: وعده مأتيا، قال بمعنى آتيا، وأصله مأتوي، أي موعوده هنا الجنة، يأتيه أهله، يأتي لهذا اليوم. ما صفات أهل هؤلاء الذين يدخلون الجنة؟ ما صفاتهم؟ بما يتميزون؟ بما أنعم الله عليهم؟ قال: إذا دخلوا الجنة لا يسمعون فيها لغوا، كلام الساقط السيء الخبيث لا يسمعونه أبدا، ولا يمر على أسماعهم، كما قال سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما سلاما، كلام طيب. يقول: لا يسمعون فيها لغوا من الكلام إلا سلاما، أي لا يسمعون إلا الكلام الذي يسلمون فيه من الشر أو من الأذى.